وأورد الحديث من طريق أخرى فيه زيادة عما تقدم, وهو أن ابن عباس أراد أن يعرف كيف صلاة رسول الله عليه السلام بالليل, بين في هذا الحديث أنه أراد أن يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. فأتي ووضع المسادة ونقول بها الفراش أمام بطولها, وأن عباس نام في عرضها في طرفها محترضا في عرضها, وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فنام في طولها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيقظ وجعل ينفع نوم عن وجهه, يعني ينفع وجهه لأن آثار النوم الذي حصل له, وكان الآيات من آخر سورة آل عمران التي أولها إلى في خلق السماوات والأرض. ثم قام إلى شن معلق أو قربة معلقة فيها ماء فأخذ منها ماء وتوضأ عليه الصلاة والسلام, ثم صلى 11 ركعة. في هذه الرواية تفسير وتبيين في كيفية صلاته تلك الأحد عشر, لأن في الأول ذكرها مجملة صلى 11 ركعة, وأما في هذه الرواية الثانية فإنه ذكر كيفية هذه الصلوات, كيفية صلاته هذه الأحد عشر ركعة, وأنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر, يعني أكثر ركعة واحدة. يعني هذه الأحد عشر ركعة في 11 ركعة تسليمة, كل ركعتين بعدها سلام ثلاثة عشر هذه الرواية والتي بعضها أتى بكل ركعتين على عدة وسلم منها, ثم ختمها في الآخرة التي هي الركعة التي يوتر بها من مرة. ويمكن أن يكون 13 التي فعلها إما تكون ركعتين اللذين كان يفعلهما ويجعلهما قبل صلاته بالليل, لأنه يعني كان يصلي ركعتين فضيلتين قبل أن يصلي صلاة الليل, إلا إنها ركعتين العشاء اللي ركعتين اللي هي مكملة من 13 والتي ختامها الركعة الواحدة. وقيل إنها الركعتين اللذين فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر, لأنه جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان صلى يقرأ ثم صلى ركعتين في الأمر. أصل أنه جاء عن 11 وجاء عنه 13, ووجه العلماء ووفق العلماء بين ما جاء في 11 و 13 في توجيهات وبأوجه من الجمع منها هذا. في هذا الحديث دليل على كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل, ولأنها ركعتين ركعتين ثم نصل بركعة. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام متفق مع قوله الذي أرشد أمته إليه, هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثل المثل, فإذا خشي أحدكم الصبح فهذا ركعة كما مضى, فإن هذا ثبت من قوله وثبت من فعله. قالوا هذا أولى, لأن الفعل الذي سمع عليه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله قوله وفعله أولى مما حصل فيه الفعل فقط. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن صلاة الليل سنتين سنتين وفعل صلاة الليل سنتين سنتين فثبت من قوله وفعله. أما الوصل فإنه ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه فعل, وجاء في بعض الأحاديث أنه صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا. معنى هذا أنه أن صلاة الليل كان يأتي بها مفرقة كل ركعتين على حدة, وأنه كان يجمع جملة منها ويسلم بعد أربع بعد ثلاث, وجاء عنه الوصل للفصل, والفصل صلاة ركعتين ركعتين ثبت من قوله وفعله, وأما الوصل فإنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به ولم يرشد إليه, فدل على أن هذا سائغ وهذا سائغ, ولكن الأولى هو ما اتفق عليه القول والفعل منه عليه الصلاة والسلام وهو الفصل,

في آية من الآيات العشر من آيات سورة آل عمران: فكان إنما سمعنا النبي من أهل الإيمان إيمانا وبعضهم فآمنا. وعرض هذا الحديث تحتها لأن النبي على من بلغ هذه الآيات التي منها هذه الآية بعدما استيقظ من نومه عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ ثم صلى صلاته التي كان يصليها من الليل ركعتين ركعتين ثم آخرها السلام، ثم سجع حتى أذن المؤذن الفجر وجاءه يؤذنه من الصلاة فصلى ركعتين ثم خرج إلى الناس فصلى به. فهو نفس الحديث المقدم إلا أنه جاء من طريقة أخرى فأورده تحت آية من الآية العشر الذي قرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استيقظ من نومه في تلك الليلة. فيه أنه أن ابن عباس فعل كما فعل في هذه الرواية ورواية متقطعة أن ابن عباس صنع مثلما صنع يعني وقع من الشمس ثم جاء وصف من بعض الروايات أنه صف عن يساره فأداره عن يمينه وجعله عن يمينه وأنه وضع يده على رأسه وأخذ بيده اليمنى أخذ بيده اليمنى بيده اليمنى يبتلها يعني يحركها. لذلك يعني حال الشرور على ابن عباس وتحريفه وأن مثل هذا العمل في الصلاة أنه سائر لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فعله. قال سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: يستنجب يستكبر قواما قوامكم من معايشكم لهن سبيلا يعني الرجم للسيد واليد للذكر. وقال غيره: مثنى وثلاث ورباع يعني اثنتين وثلاثا واربعا ولا تجاوز العرب رباع. بعد أن خرج المصنع رحمه الله من ذكر ما أراد إراده بما يتعلق بسورة آل عمران من الآيات التي ترجم لها والأحاديث التي أوردها تحت هذه التراجم بدأ بسورة النساء. كما سبق أن عرفنا أن البخاري رحمه الله في صحيحه عندما أخرج التفسير بكتاب من كتب صحيحه ذكر هذه ذكر الصور مركبة على تفسير مخصص تفسير صور القرآن بدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء هكذا على حسب توالي وعلى حسب تفسير صور القرآن هكذا صنع الإمام البخاري رحمه الله. وهنا ذكر سورة النساء ثم أتى لبعض الكلمات التي في السورة وشرحها وأن يستنكف معنى يستكبر في آخر السورة يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ليستكبر عن الناس ويستكبر فإنه فسر الاستنكاف هنا بأنه الاستكبار وقياما وقياما أو السورة لا سيد لكم السلام ولكم جعل الله لكم قياما ولقيامكم في معايشكم معناه أن هذه الأموال جعل الله لهم قيام في المعايش يعني يعيشون بها ويأكلون منها ويستفيدون منها ونهاهم أن يأخذوها السفهاء الذين يدجرونها ويضيعونها في غير طائل. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بجعل الله لهن سبيلا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المقصود من ذلك الجلد والتعريب للذكر والرجم والجلد بالنسبة للسيد. خرج الحديث بذلك الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وفي مسلم: الجلد بالجلد الجلد من أثم تعريب عنه والسيد بالسيد والرجم الجلد والرجم. فهنا ذكر وأشار إلى تفسير السبيل الذي جعله الله عز وجل لهن وهو أن الحد جلد جلد مئة من غير عام بالنسبة للذكر والرجم والجلد بالنسبة للسيد على خلاف بين العلماء هل يقتصر على الرجم فقط أو يراد إليه الجلد قبل أن يجلد أولا ثم يقتل حكمة. ومن العلماء من قال بأنه يجمع بينهما لهذا الحديث، ومنهم من قال بأنه يقتل من رجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم معزية وغونس ومعزية وغامدية وصف هذا الرجم ولم يسأل عنه أنه جلد هنا قبل الرجل. يقتصر على الرجل فقط، يقتصر على بل السيف والجلد للجبل. نعم هو ذكره هنا، لكن الحديث الذي في مسلم ذكر فيه الاثنين. قال خذوا عني قد جعل الله من سبيلا الطيب بالطيب الجلد الذكر بالذكر الجلد مئة وغير معنا والطيب بالطيب الجلد والرجل. ثم قال مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنتين أو ثلاث أو أربعا، يعني معناه أنه يأخذ ثم اثنتين أو يأخذ ثلاثا أو يأخذ أربعا، فإن خاف أن لا يعدل فواحدة. والمقصود من ذلك أن له هذا أو هذا أو هذا إلى حد الأربعة ولا يتجاوز الأربعة. وهنا قال إن العرب لا تتعدى رباعا، يعني في هذا التعبير لا يقال ثلاثة وسداسة وسباع وثمان وتسعة وعشرة. فقد جاء في بعض الكتب عن بعض العرب أنهم كانوا يستعملون ذلك بما زاد على رباع فيه قماش وعشار. قال باب: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عجز وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العزق وفي ماله. وهذه الترجمة إلى قول الله عز وجل: فمن قال لها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع. ذكر خلو نزولها وأن الرجل تكون عنده اليتيمة يكون هو وليها وأن يكون ابن عمها ويكون عندها مال فهو يقتضيها لنفسه ويتزوجها ولا يعطيها مثل صداق مثيلاتها وإنما ذلك رغبة فيما عندها من الإيمان ورغبة أيضا في أن لا يعطيها الشيء الذي يعطيه لغيرها من الأجنبيات. فنزلت الآية وهي أنكم وهي الكسمة لا تسقط في الإسلام. الكسمة لا تسقط يعني تعدلوا تعطوا اليتيمات حقهن ويسقوهن نصيبهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يعني سواهن قليل أمامكم مفتوح والمجال واسع. فأنتم إذا خفتم ألا يحصل منكم العدل وألا تؤدوا هؤلاء اليتيمات لذوات أنتم أولياؤهن خفتم عدم الإقساط فلا تعدلوهن فلتزوجوهن بمن يكون خيرا لهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن اثنتين او ثلاثه واربع الى اربع فالمجال واسع وقد وسع الله عليكم. ولا تسقطوا هؤلاء المسلمات لانفسكم وتنقصونهن حقوقهن وتطمعون فيما عندهن من المال فيها ان لها عذق والعذق هو النخل ونوع هو النخل وأما العرق هو القنو العرق هو القنو وأما العرق هو النخل يكون لها نخل فتكون شريكته فلا يريد أن يدخل عليه أحد زوج أجنبي يشاركه في هذا المال فيتزوجها

مبادرة أعددنا أفعلنا من العتاد. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. قال باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. باب قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الذي هو لي اليتيم. ثم ورد قبل ذلك حديث عائشة في تفسير هذه الآية وأن مقصود بذلك ولي اليتيم إذا كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف فإنه يزيد في مقابل عمله. أما إذا كان غنيا فإنه يستعفف كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب الحديث كان غنيا يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا فيه دليل على جواز أن الولي اليتيم الذي يقوم بتنمية ماله والعمل في ماله من يده أما له أن يأكل منه بالمعروف إذا كان فقيرا. أما إذا كان الوالي الولي اليتيم غنيا فإنه يقوم بالاستعفاف وأن يترك الكل لليتيم لا يقوم مما يكون شيئا. وذكر بعض الكلمات البدارة مبادرة بمعنى أن ولي اليتيم لا يستعمل أخذ ماله مسرفا ولا يسرف عليه أيضا في أعطائه وكذلك أيضا لا يبادر إليه إذا قارب الجلوس لأنه إذا بلغ يسلم له إذا بلغ ورصد فإنه يسلم له ماله ويلغى كلها إسرافا وبدارا أن يكبر مبادرة أن يكبر لأنهم إذا كبروا أخذ المال يخل من صاحبه عندما يبلغ ويرشد فإنه يسلم له ماله. فقد يبادر الإنسان إلى أن يستفيد من هذا المال في حال قرب الصغير من البلوغ والرشد فيتصرف وليه بالمال فنهوا عن ذلك انهم لا يأكلوها إسرافا وكذلك انهم لا يبادروا عند قربهم البلوغ والرشد ليستفيدوا من اموالهم بل يحافظون عليها ويحرصون عليها وينمونها ويسلمونها في حين وقت تسليمها كانوا يكون غير منصوصة ويشهدوا على ذلك حتى تبرأ ساحتهم وتبرأ إمامهم. وقال أعددنا أفعلنا من العتاد والتهيئة والإعداد أن يهيئ لهم وأعد لهم عذابا أليما. قال باب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. وقال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست منسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. وهذا يتعلق بهذه الآية وقوله وإلى حضرت الله والسلام والإسلام والمساكين والحقوهم في هذه الآية ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه محكم غير منسوخ المنسوخة في جاية المواريث. بعض العلماء قال إنه منسوخة في جاية المواريث وابن عباس رضي الله عنه يقول إنه محكم غير منسوخة بمعنى أن الأقرباء لذلك اليتامى والمساكين الذين يحضرون عند قسمة الميراث قسمة المال الذي يقسمه الورثة أنه يرفق لهم بمعنى أنهم يحقون شيئا

قال باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث والثلث وجعل للمرأة الثمن وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. هذا الحديث أرد في حديث ابن عباس أن المال كان للولد والوصية للوالد وأن الله تعالى مسح من ذلك ما أحب فصار التقدير والبيان أن اشتملت عليه آية المواريث وأن الأمة يفرض لها الأمة السدس وأمة الثلث والأب يفرض له الأمة السدس وأما يأخذ بقية المال ويأخذ بقية المال أو يأخذ المال كل حيث لا وارث. قال فجعل للذكر غير الأب قال وجعل للمرأة الثمن والربع وجعل للمرأة الثمن والربع يعني هي دائرة بين الثمن والربع إن كان ولد فلها الثمن وإن لم يكن ولد فلها الربع وللزوج الشطر والربع أيضا كذلك دائرة مع وجود ولد أو عدد فإن وجد ولد فله الربع وإن لم يجد ولد فله النصف والزوج على النصف تماما من الزوج إن كان ولد فهي تأخذ الثمن وهو يأخذ الربع وإن لم يكن ولد هي تأخذ الربع وهو يأخذ النصف وهي على النصف منه دائما والميراث مرتبط بالولد وعدمه وعدمه إن كان من ميت ولد فإن الزوجة لها ثمن وإن لم يكن له ولد فلا الربع عن كل زوجة ولد فللزوج الربع وإن كان لها لنا كلها ولد فله النصف. قال باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية Thank you.